الحمد لله وكفى، والسلام على عبادي الذين اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع صحيح مسلم ونحن على مشارف الانتهاء من صحيح مسلم، ونسأل الله جل وعلا أن ييسر لنا إتمامه إن شاء الله. يستمر الصحيح حتى نأخذ كتاب الإمارة وينتهي صحيح مسلم كلية بفضل الله ومنه، ونسأل الله أن يمن علينا بالكتب الستة. أمين يا رب العالمين. ليس على الله ببعيد، المعونة على قدر المعونة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب الزهد والرقائق. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني زهير بن حرب. زهير بن حرب أبو خيثمة، وقلنا مرارا وتكرارا أكثر عنه الإمام مسلم، وقد أكثر عن ثلاثة: أبو خيثمة زهير بن حرب، وأبو زكريا النيسابوري يحيى بن يحيى، وابن أبو بكر بن أبي شيبة. قال: حدثنا محمد بن فضيل. محمد بن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان، وهو يعني مع ضعفه رمي بالتشيع، مع ضعف رمي بالتشيع. هو عامة كما قال العلماء حسن الحديث، لكنه رمي بالتشيع. وقلنا مذهب المحققين من المحدثين: المذهب لا يعطل الرواية، المذهب لا يعطل الرواية. قال عن أبيه. من أبوه؟ فضيل بن غزوان ثقة. منظرنا من اللطائف أنه رواية الأبناء عن الأب، وكم وكم ولدنا الأب هو أوثق من ابن رواه الجماعة. قال عن عمارة بن القعقاع. عمارة بن القعقاع، عمارة بن القعقاع هو من الثقات، وعمارة من طبقة التابعين، وهذه أيضا من اللطائف أنه طبق من اثنان يرويان عن بعضهم البعض من طبقة واحدة، وكان يرسل كثيرا عن عمر عن عبد الله بن عمر الخطاب، وهو من الثقات الأثبات رواه له الجماعة. عن أبي زرعة. أبو زرعة وعمر بن جرير بن عبد الله البجلي. أبو زرعة وعمر بن جرير، طبعا في هناك عندنا أبو زرعة في طبقة من؟ طبقة أحمد الدمشقي هذا، وأيضا آسف الرازي وهو تلميذ لأحمد، طيب هو من طبقة البخاري، وهو من أعلم الناس بالعلل ومن أحفظ الناس. هنا أبو زرعة وعمر بن جرير بن عبد الله البجلي ثقة روى له الجماعة. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. وفي رواية عمرو: اللهم ارزق. وفي رواية قال: كفافا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا زهير بن حرب. أبو خيثمة أكثر عنه الإمام مسلم كما قلنا رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وإسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو إسحاق بن راهويه قرين الإمام أحمد، كان من الفحولة بمكان ومن العلم بمكان، حافظ ثبت فقيه، كفى فضلا على هذه الأمة بأنه أخرج لنا البخاري. قال إسحاق: أخبرنا. وقال زهير: حدثنا. كما قلنا هذا من بديع التصنيف للإمام مسلم. قال: حدثنا جرير. جرير بن عبد الحميد الضبي من الثقات الأثبات روى له الجماعة. عن منصور. منصور بن المعتمر روى له الجماعة. عن إبراهيم. إبراهيم هنا هو ابن يزيد الإيش النخعي، وهذه طبقات أيضا، انظر هذه طبقة ترى عندها من طبقتين، طبقات ثلاثة: منصور، إبراهيم، عن الأسود. نعم. عن الأسود من الثقات الأثبات من خيار التابعين. عن عائشة رضي الله عنها. هؤلاء نقول لآل أهل الكوفة، يعني هؤلاء يعني فحول أهل الكوفة، زينة أهل الكوفة. عن عائشة رضي الله عنها أرضاها، هي أعلى نساء العالمين، وهي من السبع المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام تباعا من خبز بر حتى مضى لسبيله. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر فوق ثلاث. قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز البر ثلاثا حتى مضى لسبيله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو كريب هذه كنية، أريد الاسم. يا سلام، ممتاز. أبو كريب هو محمد ابن العلم الثقات الأدباء رواه الجماعة. قال: حدثنا وكيع بن الجراح الرؤاسي التنين ثقة ثبت، قدمه أحمد على الثوري على شيخه ولا يقدم، لكنه كما قلنا نزل مكة، إذا نزل مكة انفضت المجالس إلى مجلس وكيع، واحتاج أخيرا لابن عيينة عندما حدث بحديث صراحة حديث من يعني هالك، يعني كادوا يكفرونه، وقبض عليه الوالي وكاد يصلبه ويقتله، وما شفع له إلا من؟ إلا ابن عيينة. هو يقول احتجنا الآن، كان في خصومة بينهم، انظر، احتجنا الآن لابن عيينة. فذهب ابن عيينة قال: كيف تفعل وكيع هذا؟ فجلس يبين مكانة وكيع بن الجراح، وجعل الله الفرج على يديه، روى له الجماعة. قال عن مسعر بن كدام من الثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن هلال بن حميد، هو أيضا من الثقات من رجال الكتب الست، بل هو شيخ أصحاب الكتب الست. عن عروة، عروة بن الزبير التقي النقي، حافظ فقيه ثبت، وكان عابدا، وهو من الفقهاء السبعة، روى له الجماعة. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم يومين من خبز بر إلا وأحدهما تمر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا عمرو الناقد، مر علينا كثيرا أيضا، عمرو الناقد مر علينا كثيرا، وهو من ثقات الأسباب الأسبات، وهو شيخ أصحاب الكتب الست. قال: حدثنا عبدة، وعبد بن سليمان أيضا من رجال الصحيح ثقة ثبت. قال: ويحيى ابن يمان، يعني هو عمرو الناقد له شيخان في هذا الحديث، عبدة ويحيى، نعم، من الثقات أيضا. قال: حدثنا هشام، شيخنا قال حدثنا عن هشام، طيب إيش فيها؟ قال: عن هشام بن عروة، حدثنا عن هشام، يعني هشام حدثنا، هو حدثنا، يحدث عن من؟ عن هشام. قال: حدثنا عن هشام بن عروة، هشام بن عروة ثقة ثبت، كما قلنا حديثه بالبصرة أخذ عليه بعض الأحاد، أكثر عن أبيه، وما كان يعني ما كان ضابطا لهذه الحديث بالبصر، يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، روى له الجماعة. عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كنا آل محمد صلى الله عليه وسلم لنمكث شهرا ما نستوقد بنار، إن هو إلا التمر والماء. وفي رواية: إن كنا لنمكث، ولم يذكر آل محمد. وزاد أبو كريب في حديثه عن ابن نمير: إلا أن يأتينا اللحيم. قال تصغير شيخ، يعني المسألة يعني إذا جاء فجاء به إيه. ولذلك لما دخل وكان صائما قال: قدم الطعام، ما فيش صوم، فقدمت الخل والإيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة على النار؟ ده فطرت من أجل إيه؟ من أجل اللحم، تأتيني بالزيت؟ قالت: صدقة تصدق بها على بريرة. قال: لا، هي لها صدقة ولنا إيه؟ ولنا هدية، صلى الله عليه وسلم. شوف، انظر النبي صلى الله عليه وسلم يعني وكان يحب اللحم، فمعنى ذلك أنه يعني من زمن بعيد لم يباشر البعدة، المعدة لم تباشر اللحم، كان صائما فأفطر من أجل هذه قطع اللحم، فسبحان ربي، وتقدم له الخل والزيت. فقال: ألم أرى البرم على النار؟ قالت: صدقة. فقال: هي لها صدقة ولنا هدية، الحمد لله. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب، قال حدثنا أبو أسامة، حماد بن أسامة من ثقات الأثبات، روى له الجماعة. عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شط، يعني لا إنس ولا طير ولا ما في أي شيء يأكل، إلا شطر شعير في رف لي، فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. هذه مسائل، هذا الحديث، هذه الحديث بأسرها تثبت لك كيف زهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف عيش النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الحديث برمتها احتج بها العلماء الذين يقولون بتقديم الفقير الصابر على الغني الشاكر، لأن الخلاف عريض بين العلماء أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ لا سيما أن الكفة متعادلة، بأن الغني الشاكر له عبادة وهي عبادة الشكر، والفقير له عبادة وهي عبادة الصبر، والدين نصفان، نصف شكر ونصف صبر. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره له كله خير، إن أصابته سراء شكر وذلك له خير، وإن أصابته ضراء صبر وذلك له خير، وما هذا إلا للمؤمن. فعلامة الإيمان أنه يتقلب بين صبر وبين شكر. لكن هذه الأحاديث احتج بها العلماء على أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر. لما؟ لأنهم قالوا إن الله اختار هذا العيش للنبي صلى الله عليه وسلم، والله لا يختار لنبينا إلا الأفضل والأكمل. لذلك لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون ملكا نبيا أو عبدا رسولا، فجاءه جبريل ينصحه، فخفض بجناحه قال إيه أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كما قلنا يعيش في الأواء والشدة والمشقة ولا يجد رغد العيش. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وفي رواية اللهم ارزق آل محمد كفافة. وهذا أصل أصيل في هذا الباب، أن تكتفي حتى لا يتمندل بك إيش الأراذل، ولا تحتاج إلى من لا يعرف قدرك. ولذلك الإمام الشافعي قال لا تسألن أحدا إيش شيئا، وإن كان يعني في إعواز قال فلا تسأل إلا من يعرف قدرك، قال لا يحكن جلدك إلا ظفرك، وإن سألت فاسأل من يعرف قدرك. فأنت لو تعلم كرامتك على الله عندما تعوز، الله إن أحالك على كريم، وإلا إن حلت على اللئيم عشت كدا ولا يعلم بحالك إلا الله دل في علاه. الغرض المقصود هنا المسلم كان يقول اللهم ارزق على محمد كفافة، يعني اكفي محمد، وهذا أفضل شيء، لأن الإنسان أصالة في هذه الدنيا يريد لقيمات يكسر بها الجوع ليصل بها إلى الوطن الأصيل. هذه الدنيا ليست دار مقر، إنها دار ممر، وهي قد ترحلت مدبرة، والآخرة قد ترحلت مقبلة، ولكل بنون. لذلك علي قال كونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فلا بد من الشوق والتوق إلى الوطن الأصيل، ويكفي في الدنيا الكفاية ألا تعوز ولا تحتاج للئيم بحال من الأحوال. لذلك كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد كفافة. وهنا ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال من قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه. وكان رزقه كفافا يكتفي، لا يسأل الناس شيئا، وقنعه الله بما أتاه، لا يتطلع للغير. هذا نعم المؤمن من كان كذلك، ونعم الإيمان في قلب العبد إن كانت به القناعة. فالقناعة كنز لا يفنى بحال من الأحوال. لذلك كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارزق آل محمد قوتا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان له فضل مال لأنفق. قلنا قد كسب قد نال الأجر بلا فعل، لما مر مع أبي ذر ونظر إلى أحد تمنى أن يكون له مثل جبل أحد إيش ذهبا. لما؟ قال أنفقوا يمينا ويسارا، لا أبقي منه إلا دراهم أو دنانير من أجل الدين فقط. لذلك لما قال نعم المال الصالح رجل صالح، قال على هذا الباب قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا. ونحن نقول وأن الدنيا إذا انفتحت لا نذم انفتاح الدنيا على الرجل، نذم إن دخلت قلبه، أما إن كانت في يده كما قلنا فإنها محمودة. قال اللهم اجعل آل محمد رزق محمد قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا، اللهم ارزق آل محمد. وهذه فيها دلالة كما قلنا على أن هذه الدنيا لا ينشغل بها المرء انشغالا، ولكن ينشغل بما هو قادم إليه، كما قال الإمام ابن القيم الكون كله خلقه الله لك وخلقك أنت له، فانشغل بما خلقت له ولا تنشغل بما خلق لك، وعليك بالقناعة التامة كما في بعض الإسرائيليات لا تصدق ولا تكذب يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك الرزق فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودة، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا تكون عندي إلا مذموما، أو قال ثم تكون عندي مذموما، نعوذ بالله من الخزلان. فإذا هنا المسألة مسألة الكفاف والقناعة بهذا الكفاف، وألا تحتاج إلى أحد إلا إلى ربك جل في علاه، وأن تقنع من هذه الدنيا باليسير الذي تمر به وتبلغ إلى يعني بغياتك الأصيلة، إلى بغياتك العظمى السامية، أن تكون بجوار الله جل في علاه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي الرواية الأخرى عائشة رضي الله عنها تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما شبع من طعام بر ثلاثة ليال تباعا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في عيشه هذا على الديمومة في غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم ما شبع قط من طعام بر بأبي هو وأمي، حتى قبض ليلة يكون الطعام، ليلة لا يكون الطعام، ليلة يجد ما يكفيه ويغنيه، وليلة لا يجد ما يكفيه، وهو في ذلك يتقلب بين صبر وبين شكر. وهذه فيها أيضا دلالة على الزهد العظيم الذي كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويعيش فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شغلوا بالدنيا ولا تحصيل الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كان أراد أن يمتلك الدنيا لم تلكها، ولكنه ما أرادها. ولا أقول ما امتلكها من أهل الكفر فيداهم في ديني، لا، لم تلكها من رب العالمين، لم تلكها من رب العالمين. وأنت ترى أفضل ما تراه بأن الله بشره بخزائن الأرض جميعا وأعطاه مفاتيح خزائن الأرض جميعا، ولم ينتفع بدرهم من واحد، بفلس واحد منها لم ينتفع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فتح أعطيت مفاتيح الأرض، أو قال أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. ولما ضرب الكدية قال الله أكبر أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ومع ذلك لم ينتفع النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا. وهذا كان خليفته كان على مثل سيره رضي الله عنه وأرضاه، لما كان في مرض الموت وعليه ثوب، فقال أما ثوب هذا فهو جديد والأحياء أولى به من الأموات، فكفنوني في ثوبي القديم، وهذا الجديد دعوه في بيت مال المسلمين. عمر بن الخطاب الذي يضرب به المثل ينظر إلى هذا المثل الرائع من أبي بكر فيقول له يا أبا بكر قد أتعبت من بعدك، يا أبا بكر قد أتعبت من بعدك. مع أن الناس عندما يفرقون بين السير في نظر إلى التاريخ يقولون أما أبو بكر فكان من أزهد الناس في الدنيا، لكن هناك أمر الدنيا لم ترده وهو لم يرد الدنيا، هو أصالة كان في معمعان الزلزال العظمى والردة التي أصابت كثير من المسلمين، فثبت أركان الدين فلم تفتح عليه الدنيا بحال من الأحوال، هو لم يرد الدنيا والدنيا لم ترده. أما عمر لم يرد الدنيا والدنيا أرادته وفتحت عليه، حتى أنه لما دخل إلى الحج ينظر يرى اللآلئ والماس والأموال من الذهب والفضة فبكى، قال قوم يؤدون هذا إنهم لأمناء، فقال ابن أبي طالب كنت أمينا، فقالوا فكانوا هم كما كنت أنت أمينا فكانوا أمناء، أو فصاروا أمناء، ما طلع عليه الفجر وفي حجر شيء منها، ما طلع عليه الفجر وفي حجر شيء منها، أخرج الجميع في الأسهم التي ضربت للمسلمين. الغرض المقصود بأن الإنسان في هذه الدنيا لو انشغل بها ضاع وهلك، وإن الله جل في علاه إذا أراد أن يستجد العبد فتح عليه أبواب الدنيا، حتى إذا فرح بما أوتي أخذه بغتة وكانت المسألة على الخاتمة، ونسأل الله تعالى أن يختم لنا بالصالحات. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها أرضاها ما شبع آل محمد من خبز شيء، طبعا ما شبع آل محمد باللزوم أنه ما شبع محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شبع آل محمد من خبز الشعير، هي ما قالت من اللحم، قالت من خبز الشعير، يعني أصل هذا اسمه القوت الأصيل، هذا القوت الأصيل غير موجود، يعني المسألة ليست في الرفاهية على اللحم أن يقول اللحم سيد الطعام فيكون له أيام، لا، ده القوت الأصيل غير متوفر عند النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيضا قالت حتى مضى لسبيلي، يعني حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم، وحقا والله فإن النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرع مرهونة عند يهودي في أواسق شعير من أجل أهل بيته. ولذلك لما جعل الله له الخمس كان يجعل طعام عام لأهل بيته، وبعد ذلك كل ما ما ما ما ما كان نفلا جعله النبي صلى الله عليه وسلم في الكراع. وفي رواية قالت إن كنا آل محمد لنمكث شهرا ما نستوقد نار إن هو إلا التمر والماء. شهر رمضان بكل الأعوام التي عاشها النبي وسلم عند الناس، أنت ترى في رمضان ألوان وأصناف الأطعمة التي لا يمكن أن تتصورها، مع أن شهر زهد، ولا زهد في هذا الشهر، وهذا انشغالات أيضا، انشغالات بالدنيا مع موطن العبادة. فهنا تقول عائشة رضي الله عنها أرضاها نمكث الشهر كاملا لا نستوقد نارا، يعني ما في لحم ولا إدام إلى من في طعام النبي صلى الله عليه وسلم. قالت إلا التمر والماء الأسودان، ما عندهم من طعام إلا التمر والماء. ولك أن تتخيل ذلك ويتات النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء الضيف للنبي، والنبي جبلة كان كريما وكان يحسن إلى من أحسن ويزيد الإحسان بأحسن الإحسان، وهو الذي قال خيركم أحسنكم قضاء، جاءه الضيف وأراد أن يكرمه فلم يجد شيئا، فبعث إلى بيت من بيوتاته، فقالت والله ما عندنا من شيء، فبعث إلى البيوتات التسع والكل يقول ما عندنا من شيء. فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم واشتد الغضب عليه وظهر على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو طلحة أنا أضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى كان من خبرهم ما تعلمون، وأن الملك داء من السماء، وأن الله أنه قال قد عجب ربكم من صنيعكم. وهنا أيضا في الحديث الذي يلي قالت إلا أن يأتينا اللحيم، يعني إحنا لا ما عندنا إلا تمر وماء، صباحا تمر وماء، مساء تمر وماء، الفجر تمر، حتى السحور الإفطار تمر وماء. طبعا إحنا أخذنا قصة زمان، ما أدري تتذكرون ولا لا، قصة إيه؟ الأرنب، صح؟ الأرنب الغضبان، قصة مشهورة جدا، الأرنب الغضبان يقول كل يوم خس وجزر، يعني رجل خلاص ما يريد، أنت الآن هو تمر وماء، حتى الأرنب ما ارتضى على الديمومة في هذا. أنت ترى هذه طبيعة البشر، لو أنت كل يوم تأكل لحما لا تريد يعني طعام غير ذاك، اللي هو الطعام المشهور عندنا، اللي هو سيد الطعام عندنا، الفول الذي يغلق العقول والقلوب، وأيضا الإيش الفول والطعمية، هذا الذي يعني هذا بهرجة الطعام عندنا بهذا الطعام. فأنت إذا اعتدت على شيء أو إذا توالى لك شيء نفسك تعافى، ولو كان سيد الطعام كما نقول. هنا يبين لك الله تعالى على هذا الباب، لا، النعيم الذي في الجنة تعتاده وتتمنى استمراره. قال الله تعالى في علاه لا يبغون عنها حول. فهنا تقول احنا ما عندنا الا كل يوم اسال عندنا الاسودان، التمر والماء، قالت الا ان ياتينا الايه اللحي. وهذا ايضا تصغير، ده تصغير، التقليل هنا تقليل في الايام وتقليل ايضا في ايه في الكم والعدد الذي ياتي، يعني لابد ان نشتم الرائحه ونقف ثم نبدا نقترب لناكل ونقف عشان يبقى منها شيء. فشوف اللحي، ولذلك لما جاء اللحم ونظر النبي صلى الله عليه وسلم افطر، فلما قدمت له الزيت والخل قال لها ألم أرى البرمة على النار، أنا أريد اللحم، فقالت هذا لحم تصدق به على بريرة. آخر الحديث في هذا الباب، وهي تدل كما قلنا على زهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رفي من شيء يأكله ذو كبد، يعني ما في شيء، لا عصفور لا دجاج لا إنسان لا جن، وجن ذو كبد رطب أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في كل كبد رطب إيش أجر، أو قال صدقة لك بكل رطب كبد رطب أجر. فتقول ما عندي من شيء إلا شطر شعير في رف الليل، يعني شيء صغير من الشعير تأكله. قالت فأكلت منه حتى طال، يعني أكلت منه إيه أمدا بعيدا، فأكلت منه حتى طال. قال في رواية قال فكلته، وهي في رواية قالت والله لأكلنه، هنشوف إيش هذا، ده لا ينتهي، شوف قالت والله لأكلنه، فلما كلته فنى وانتهى. هنا استدل به العلماء على أن المبهمات المجملات أو المجهولات البركة فيها أعظم، يعني أنك تأخذ راتب الشهر لا تعد خذ إلا إذا كنت تخشى من سرقاته، يعني أن يكون أعطاك إيه استغفلك، يعني تعد كم، لكن تأخذه وتضعه وبعد ذلك تأخذ منه وتنفق ودعه سيبارك الله فيه. وهذا دأب من؟ دأب الصالحين. أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه قال كان عندي جراب، هذا الجراب فيه تمرات وضعها المسلم، ثم قال لي يا أبا هريرة كل ولا ها قال كل ولا تحصي، قال فما أحصيته، وكلما أصابني الجوع أخذت منه فأكلت. فبقي الجراب بالتمر معي إلى خلافة عثمان، يعني كم سنة؟ قريب 15 سنة، صحيح خلافة أبي بكر، خلافة عمر بن الخطاب، خلافة عثمان، لكن ضاع منه، يعني ما انتهى ما نفت فقط ضاع منه. أرأيتم ما هذا اليقين وما هذا، هذه معجزة من معجزات النبوة. فقال فما يعني نفد من عندي هذا التمر إلا أن ضاع منه الجراب، فلم يرد بعد ذلك التمر. الغرض المقصود هذه بركة، والبركة أيضا كانت في أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، يقول الصاحب كنا نأكل اللقمة فتنبت اللقمة من تحتها، بركة الطعام، وزيك النساء قال إن البركة تنزل إلى وسط الطعام، فكله من حافة الطعام، لا تأكل من وسط الطعام، وتسمي من سمى الله، هذه أيضا تأتي بالبركة في الطعام، الجماعة على الطعام، يعني إنسان يحب يأكل وحده، ليش؟ حتى ما أحد ينازعه، هذا مغبون، لأن الذي ينازعه في الأكل من؟ الشيطان، وهو أصالة البركة لن تكون في الطعام، الطعام فيه كثرة الأيدي هذه واختلاف الأيدي، وفي وسط الطعام. فقال أن يسمي الله وأن يأكل بيمينه وأن يأكل مما يليه تكون البركة في ذلك، وأيضا وسط الطعام يكون فيها البركة. لذلك العلماء يقولون لا يأكل نص الطعام لأنه سيقلل البركة منها. هذه من فضل الله في علاه. هذه أمر لا نعلمه, هذا أمر من عند الله جل في علاه. فانظر إلى البركة وهي تقول أنا أخذ منه لا أعد لا أحصي, فأراه كاملا لا ينتهي, فلما أحصت ضاع فني. ولذلك قال بعض العلماء بأن أسماء لما قال لها سلم لا تحصي فإيش, فيحصي الله عليك, فالأولى ألا تفعلي ذلك. وإن أعطيت يعطي على الإبهام واتركي, هذا رزق والله تعالى سيخلف عليك هذا الرزق. لكن أشكل هذا الحديث على بعض العلماء لأن سلم يعني قال في حديث في البخاري قال في المسألة في أنه يعني على مسألة تصريح في مسألة الكي, قال العلماء هذا حديث يخالفه حديث آخر جاء في صحيح البخاري على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه, كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه, كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه. وهنا عائشة رضي الله عنها أرضاها قالت فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني. وأسماء قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تحصي فيحصي الله عليك, فكيف نجمع بين الحديثين كيلوا طعامكم مبارك لكم فيه؟ كيف نجمع الحق أن المسألة فيها الآن معرضة, كيف الجمع بين الحديثين؟ فعل عائشة محكم كيف محكم, ما عندنا محكم أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كيلوا طعامكم مبارك لكم فيه, هو البركة فيه. ما هو كيلو كيلو اعرف مقداره الشاي عامل فاهم. فانت اخذتها عندما قلت انا انه لو اعطاك الراتب فلا بقول لا, هي ممكن نقول ايش في امر اخر, نقول كيلو يبارك لكم فيه. نعم عند الكيلو يبارك لكم فيه اذا كان لاخراج الفرض الواجب عليه الزكاه. عند اخراج الفرض الواجب عليه لابد ان تكيل, لابد ان تعلم, لان انت ما في زكاه في اقل من 5 أواسق. وايضا المال لابد ان يبلغ نصابا فتعرف النصاب حتى يبقى هنا كيلو بارك لكم فيه, لانك ستعرف لله ايه, ستعرف لله حقه في ذلك فتخرجه, فتكون البركه كل لأن البركه كل البركه في يعني الائتمار بامر الله جل في علاه. عامه هذه من المعجزات ايضا, وان الابهام فيه بركه. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب. ان شاء الله الباب باسر ينتهي غدا بإذن الله, مع طويل جدا هذا الباب.